الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فبإذن الله عز وجل نأخذ عددا من المسائل المتعلقة بتخريج الفروع عن الأصول من كتاب العلامة الزنجاني رحمه الله وتوقفنا عند مسائل الطلاق و الطلاق لفظ من الزوج يترتب عليه فرقة بين الزوجين على شأن مخصوص وقال المؤلف وقد خرجنا قسما منها أي من مسائل الطلاق على أصول مقدمة يعني أن بعض المسائل المتعلقة بالطلاق سبق تخريجها في أبواب سابقة على مسائل أصولية وحينئذ لا نحتاج إلى تكرار هذه المسائل. المسألة الأولى قاعدة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يراد بها أن يكون في الكلام حذف لا يكمل الكلام إلا بتقدير ذلك الحذف، ومن أمثلة هذا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإن التحريم لا يتعلق بالذوات وبالتالي نحتاج إلى تقدير فعل مناسب، فنقول حرم عليكم أكل الميتة. هل نقدر تقديرا واحدا أو نقول ما يمكن تقديره فإنه يكون مرادا، بحيث هل نأخذ من تحريم الميتة تحريم جميع الأفعال المتعلقة بها إلا ما ورد بها دليل من مثل بيع الميتة، من مثل الانتفاع بجلد الميتة ونحو ذلك من المسائل، أو نقصره على الفعل المتعارف عليه والمنتشر وهو الأكل فقط؟ هذه المسألة تسمى مسألة عموم الاقتضاء. هل دلالة الاقتضاء تفيد العموم أو لا نقدر لها إلا فعلا واحدا فقط، أو لا نقدر لها إلا تقديرا واحدا؟ قال المؤلف المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة رحمه الله أو المقتضي، وفحينئذ عند الحنفية مذهبان، أحدهما يقول مثل هذا يعتبر مجملا لا يفهم معناه، وهناك منهج يقول نقدر له فعلا مناسبا وبالتالي لا نقدر له جميع الأفعال المتعلقة به. مثال ذلك في حديث إنما الأعمال بالنيات، لابد من تقدير هنا حتى يصح الكلام. فهل المراد إنما أجر الأعمال بالنيات أو إنما صحة الأعمال بالنيات؟ فعلى المنهج الأول يقول لا نقدر إلا فعلا واحدا أو إلا مضمرا واحدا وهو الأجر، وهذا مذهب الحنفية، ولذلك يصححون الوضوء بدون نية، يقول حملا للحديث على الأجر دون الصحة. والجمهور يقولون بأننا نقدر فيه الصحة الشرعية لأنها هي التي يتحدث عنها الشارع، أو نقدر جميع الأفعال أو المضمرات المناسبة ومنها ما يتعلق بالصحة. فالمقتضي لا عموم له عند الإمام أبي حنيفة، واحتج في ذلك بأن المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه حتى يكون كلاما صحيحا. ما يضمر أي ما يحذف ويكون الإشارة إليه بضمير غائب، ضرورة تصحيح الكلام، إذ لو لم نقدر هذا المضمر لكان الكلام غير صحيح، صيانة له عن الخلف. فلما قال إنما الأعمال بالنيات لكننا وجدنا أعمالا يفعلها بعض الناس بدون نية، وبالتالي لا بد أن نقدر شيئا حتى يصح الكلام، كقوله تعالى واسأل القرية. فهنا القرية بمبانيها لا تسأل، فلا بد من تقدير مغمر وهو واسأل أهل القرية. قال وما هذا شأنه؟ يتقدر بقدر الضرورة، أي لا نقدر له إلا مضمرا واحدا فقط من أجل رفع الضرورة التي يحتاج إليها الكلام من أجل تصحيحه، ولا نجعله دالا على جميع المضمرات الممكنة. هكذا قال الحنفية. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المقتضى أو المقتضي يعم جميع ما يمكن إضماره به. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن النساء واللاتي ترغبون أن تنكحوهن، فهنا لا بد من إضمار. فهل نضمر ترغبون في أن تنكحوهن، أو نقول بأن المضمرة هنا جميع الأمرين، ترغبون في أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن ليشمل الأمرين معا. ومثل في قول حرمت عليكم الميتة، هل هو خاص بالأكل أو نقول جميع الأفعال التي يمكن تقديرها هنا تعم تدخل في هذا اللفظ إلا ما ورد دليل باستثنائه. فمثلا رؤية الميتة جاء الدليل بأنه لا يدخل في الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة. واحتج الإمام الشافعي في ذلك بأن المقتضى هو مطلوب النص ومراده، هذا المضمر هو الذي تعلق الحكم به، فصار بمثابة المذكور نصا، ولو كان مذكورا لأمكن أن يدل على العموم ولا أمكن أن يدل على الخصوص. فهكذا إذا كان مضمرا وقع مقتضى النص فإنه يمكن أن يكون دالا على العموم. وفرع المؤلف على هذه المسألة ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، فهنا أنت طالق يحتمل طلقة واحدة ويحتمل ثلاث طلقات، لكنه نوى به ثلاث طلقات، فإن الشافعية يقولون النية هنا تحدد هذا اللفظ، وبالتالي نكون قد أو نفسر اللفظ بأنه بالطلقات الثلاث بحسب نيته، فإنه يصح منه ويقع الثلاث الطلقات عندنا، لأن قوله أنت طالق يقتضي طلاقا، ولما لم يذكر عدد الطلقات أثبتنا عدد الطلقات بالنية، وقلنا بأنه يعم جميع الطلقات، فصار الطلاق كالمذكور نصا، ولو كان مذكورا بأن قال أنت طالق الطلاق أو قال أنت طالق ثلاثة ونوى به الثلاث صح إجماعا، فكذا هذا. وعند الحنفية لا يقع بهذه اللفظة إلا طلقة واحدة. وهذا الفرع أقرب إلى قاعدة تقييد المطلق بالنية، تقييد مطلق اللفظ بالنية، لأن ظاهر اللفظ لما قال أنت طالق أنه لا يراد به إلا الطلقة الواحدة. وقد يستدل بقول عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم بأن التحريم يشمل العقد ويشمل الوطأ. المسألة الثانية مذهب الشافعي أن الرجعة في الطلاق لا تقبل الانقطاع بالشرط، المراد بالرجعة أن يتلفظ أو أن يوجد من الزوج ما يدل على ارتجاع المرأة للزوجية بعد أن طلقها الزوج. وإذا كان الطلاق معلقا أو موثقا بشرط، فحينئذ هل تقبل الرجعة أن تكون معلقة بشرط؟ كما لو قال للزوجة: إن فعلت الفعل الفلاني فأنت راجع إلى ذمتي، أو لا يصح التعليق بالشرط. وقال المؤلف: مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الرجعة في الطلاق لا تقبل الانقطاع بالشرط، لأن الطلاق مؤثر في النكاح، وعقد النكاح لا يقبل أن يكون معلقا بشرط، فهكذا في الرجعة. وليس إلى العباد تغيير الأوضاع، يعني لا يجوز ولا يصح منا أن نغير دلالات الألفاظ التي وضعت لغة، بل الذي إلينا أن نستعمل الأساليب العربية كما وضعت وكما شرعت. والطلاق بعد الدخول لم يشرع مزيلا، فمن أراد أن يجعله مزيلا لعقد النكاح كان مغيرا لوضع الشارع ونازلا منزلة من يريد جعل لفظ الهبة مزيلا من غير قبض وقاطعة الرجوع حيث ثبت الرجوع. بينما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال بأن الرجعة تقبل الانقطاع بالشرط، لأن الطلاق شرع مزيلا لعقد النكاح في أصله، بدليل أنه لو وقع طلاق قبل الدخول وبعد العقد فإنه يزيل عقد النكاح، وهكذا عند ذكر العوض. ولو لم يكن الطلاق مزيلا لما اختلف بالعدة بعد الدخول وما قبله، ولما تصور تأثير العوض في إزالة عقد النكاح. وقد صحح المؤلف مذهب الشافعي وضعف مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل على ذلك بأن الدخول يؤكد ثبوت عقد النكاح ويمكن الزوجة من الوطأ، وبالتالي فإن الدخول يكسب عقد النكاح استقرارا. والطلاق في الملك المستقر لم يشرع مزيلا لأصل النكاح، والعوض الذي يكون مع الطلاق يلحق ببقية المعاوضات في كونه لازما، فينزل منزلة التمليك بعوض بالنسبة إلى التمليك بغير عوض. وفرع المؤلف مسائل: المسألة الأولى، هل كنايات الطلاق يثبت بها الطلاق كالصريح أو لا يثبت بها حكم يماثل حكم الطلاق الصريح؟ وعند الإمام كنايات الطلاق هل فيها رجعة أو ليس فيها رجعة؟ يعني عندنا ألفاظ يفهم منها أنها ثلاث طلقات وهي من الكنايات، فحينئذ إذا أوقعها الزوج هل نقول فيها رجعة أو لا؟ ومن أمثلة ذلك ما لو قال: تحرمين علي على الأبد، فهذا كناية من كنايات الطلاق، فهل فيه رجعة أو ليس فيه رجعة؟ فعند الإمام الشافعي يقول فيها رجعة، وذلك لأن المشروع في الطلاق إثبات الرجعة فيه، ولذلك كنايات الطلاق عنده جميعها فيها رجعة كالطلاق الصريح. وعنده يقع طلاق بائن إلا بثلاثة ألفاظ وهي تدي واستبري رحمك وأنت واحدة. والمسألة الثانية إذا قال إذا تزوج بامرأة ودخل بها ثم قال لها أنت طالق طلقة بائنة لا رجعة لي فيها، فعند الشافعي يثبت فيها الرجعة، وذلك لأن وضع الشارع في الرجعة إثباتها بكل طلاق، وبالتالي ليس للعبد أن يشترط فيها شرطا مخالفا للوضع اللغوي. وعند الجمهور يقولون بأنها تقع طلاقا بائنا لا يثبت فيه رجعة، وأنه إذا أرادها لا بد فيها من عقد جديد ومهر جديد. القاعدة الأخرى قاعدة أثر النكاح. من آثار النكاح حل الزوجة، هل هذا الحل خاص ببعض أجزاء المرأة أو أنه عام لجميع أجزائها؟ فعند الشافعي أن الحل المترتب على عقد الزواج يتناول الذات، ذات المرأة، بما يشتمل الأجزاء المتصلة بها اتصال خلقة أصلا ومقصودا، لأن الله تعالى قال فانكحوهن، فأضاف النكاح إلى النساء، انكحوا ما طاب لكم من النساء، وما طاب يشمل جميع المرأة بجميع أجزائها وأعضائها. وذهب أصحاب الإمام أبي حنيفة إلى أن الحل إنما يتعلق بذات المرأة بدون أجزائها وأعضائها، قالوا لأن الأعضاء الأخرى بمثابة الأمور المعدومة في مورد الحل، لأن الأجزاء الموجودة لدى العقد تتحلل وتتجدد جميعا، وبالتالي لا يمكن أن تقول بأن عقد النكاح ثبت وتعلق بأمور ستأتي في مستقبل أيامها، فالأظافر تتجدد والشعر قد يسقط وينبت محله شعر آخر، وهذه أمور لم توجد في أثناء العقد، فدل على أن العقد إنما تعلق بحل أصل المرأة، وأما بالنسبة لأجزائها فإنه لم يتعلق بها لأن بعض أجزاء المرأة يحدث بعد ذلك. قال ويبعد كل البعد أن يقال ورد النكاح على شعرها، وكل شعرة نبتت بعد النكاح يتعلق بها نكاح حتى تتجدد في كل يوم منكوحا لم توجد حال العقد. قالوا وعن هذا قضى الشرع بأن من اشترى عبدا فخرج نصفه مستحقا أي مملوكا لشخص آخر غير البائع، فحينئذ يسقط قسط المستحق وهو النصف من الثمن. قالوا ولو سقطت يده لم يسقط قسطه من الثمن، اشترى المملوك بعد سنة قطعت يد العبد بحادثة أو بغيره، لا يحق له أن يرجع إلى البائع ويقول أعطني قيمة هذا النصف وهذه اليد التي قطعت، لأن مورد العقد تعلق بإنسانية العبد وهي التي حصل الثمن بها، وبالتالي لا يتعلق بالأعضاء المعينة. ومن ثم فإن الأعضاء لم يقع العقد عليها وإنما وقع على أصل العبد، فهكذا في عقد النكاح وقع على ذات المرأة دون أعضائها. يترتب على هذا مسألة وهي ما إذا طلق الزوج عضو من أعضاء المرأة، مثل ما لو قال يدك طالق أو نحوه، فحينئذ هل يقع الطلاق أو لا؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. منهم من يقول تطلق بتطليق أي جزء من أجزائها، ومنهم من يقول لا تطلق إلا بتطليق ذاتها دون أجزائها، ومنهم من يقول بأنه تطلق بتطليق أجزائها اللازمة لبدنها لا ما يتصور ويمكن انفكاكه عنها. ولذلك قالوا هذا مذهب الحنابلة، لو قال شعرك طالق أو ظفرك طالق قالوا هذا لا يقع به الطلاق، بخلاف ما لو قال إصبعك طالق. قالوا يتفرع عن هذا الأصل إضافة الطلاق إلى الجزء المعين، فإنه يصح عندنا من حيث إنه محل لحل النكاح فكان محلا لحل الطلاق، ثم المضاف إلى بعض الأجزاء يلحق بالمضاف إلى الكل إما سراية أو عبارة كما في الجزء المشاع والأعضاء الرئيسية، فكذا المضاف إلى سائر الأجزاء، وعندهم لا تصح هذه الإضافة لما ذكرناه. وهذا الخلاف جار في مسألة العتق، فلو أعتق يدها أو أعتق يد المملوك فهل يعتق كله أو لا يعتق على نفس الخلاف السابق. المسألة الرابعة في تفسير حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عنه، هذا لا يمكن أن يقال بأنه مراد على حقيقته، وبالتالي لا بد فيه من تقدير، لأننا نجد أن بعض الناس يسهو ويخطئ ويوجد إكراه في حقه، وبالتالي رفع عن أمة الخطأ لا يمكن أن يقال ذات الخطأ رفع، لأن هناك من يخطئ، ومن ثم هل نقول رفع عن أمتي أثر الخطأ كما قال طائفة، أو نقول إثم الخطأ، أو نقول هو شامل لهما، أو نقول هو مجمل لتردد بين معنيين ولا مرجح لأحدهما. قال المؤلف ذهب القدرية والحنفية إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل، وبالتالي يرون أنه لا يجوز الاحتجاج به لتردده بين نفي الصورة وبين نفي الحكم، وبالتالي يكون مجملا. قال المؤلف هذا باطل، لأن نفي الصورة لا يمكن، لأننا نجد أن هناك من يخطئ وهناك من ينسى، وبالتالي نفي الصورة غير ممكن أن نفسر اللفظ به. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، وهذا مما ينزه عنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رتب المؤلف، إذن هناك من يقول المراد به الإثم، وهناك من يقول المراد به الأثر. ترتب على ذلك مسألة الطلاق المكره، إذا هل يقع أو لا يقع؟ فإن قلنا بأن الحديث رفع عن أمتي أثر الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه لا يقع، وإذا قلنا بأن الحديث إنما هو في الإثم خاصة فحينئذ يقع طلاقه. ويلاحظ هنا أن الطلاق، أن الإكراه في الطلاق على نوعين، إكراه غير معتبر بأن لا توجد فيه شروط الإكراه المغير للحكم، وبالتالي هذا لا يدخل معنا في الخلاف والبحث الذي نحن فيه. والثاني إذا وجدت فيه شروط الإكراه التي تجعل الشارع يخفف على المكلف في مسألة الإكراه، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. فطلاق المكره لا يصح عند جمهور أهل العلم أخذ من هذا الحديث، لا يصح أخذ من هذا الحديث. ومثل هذا عتاقته وبيعه وإجارته ونكاحه ورجعته. لماذا؟ قالوا لأن رفع حكم الإكراه إنما يكون، ليس لا يمكن تفسر رفع عن أمة الإكراه بأن المراد به صورة الإكراه، وبالتالي لا يبقى إلا أن يكون المراد به أثر الإكراه، لأن رفع حكم الإكراه إنما يكون بانعدام الحكم المتعلق به اللي هو إيقاع هذه التصرفات، لا بإعدام ذات الإكراه كوقوع الطلاق والعتاق. هنا الطلاق نفسه يمكن أن يقع مع إكراه، لكن وقوع تصحيحه هذا هو الذي ينفى. اعترض على المؤلف باعتراض، وهو أن من أكره على القتل فحينئذ نقتص منه، ولو كان المراد بالحديث إزالة أثر الخطأ والإكراه لكان بإزالة الأثر بالإكراه لما قتل القاتل الذي أكره على القتل، هذا اعتراف، فهنا وجد إكراه ومع ذلك ترتب أثره عليه. قال المؤلف هذا مستثنى من عموم الصيغة تعظيما لأمر الدم، وذلك لأن شأن الدماء عظيم، إذ لا سبيل إلى استباحة الدم لخاصة حرمته، وبالتالي تكون هذه المسألة عنده من المستثنى من قاعدة القياس. ولكن الجواب الأحسن أن يقال في هذا أن هذه الصورة لم يوجد فيها شروط اعتبار الإكراه، لأن من شروط اعتبار الإكراه أن يكون مقتضى الإكراه أعظم مما أكره عليه، والقتل أعظم مما من ذات الإكراه، لأن يقول له اقتل وإلا قتلناك، كونهم يقتلونه هذا أقل من كونه هو يقتل غيره، وبالتالي لم توجد فيه شروط الإكراه. وقال المؤلف بأن هذا كما شرع قتل الجماعة بالواحد استثناء من قاعدة القياس، فإنه إذا وجد خمسة قتلوا واحد فإننا نقتل الخمسة به، مع أنه لا توجد المساواة. قال المؤلف هكذا في مسألة الإكراه على القتل، قال ولهذا لم نحكم بارتفاع الإثم مع أن الصيغة تنفيه بحكم الوضع. وقال الإمام أبو حنيفة التصرفات تنقسم إلى نوعين، لازمة لا تقبل الرد، مثل عقد البيع، إذا وقع عقد البيع خلاص ما يقبل الرد إلا لسبب، بخلاف عقود أخرى مثل الوكالة فإنها جائزة، يمكن للإنسان أن يردها في أي وقت. إذن التصرفات تنقسم إلى قسمين، الأول لازمة لا تقبل الرد وبالتالي لا يشترط فيها الرضا، مثل الطلاق والعتاق والنكاح، فهذا يصح بمجرد وروده ويلزم. والثاني تصرفات جائزة يمكن فسخها وردها وبالتالي يشترط فيها الرضا، ومثل لها المؤلف بالبيع والهبة والإيجار، فتصح من المكره لكنها لا تلزمه، هكذا قال الحنفية. وربما قالوا تنعقد ولا تلزم بناء على أن الرضا في العقود من باب الشروط، وفساد الشرط عنده يوجب فساد الوصف دون فساد أصل العقد، هكذا يقرر الحنفية، فإنهم كأنهم جعلوه فاسدا غير باطل فصحح، فقالوا بأنه يقبل التصحيح من خلال جعل المكره مختارا لإيقاع العقد وعدم إيقاع، هكذا مذهب الحنفية. وجمهور كما تقدم يخالفونهم في ذلك. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب لفظة حتى، هذه اللفظة هي للغاية بلا إشكال، لكن هل هي تجعل ما أوقف عليها وما غي به داخلا فيما قبله أو لا تجعله. ولذلك أمثلة في قوله تعالى: فإن طلقها، أي الزوج، الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. وبالتالي معنى هذه اللفظة أن التحريم بالثلاث مؤقت بزواج المرأة بزوج آخر، بحيث ينتهي هذا التحريم عندما يطعها الزوج الآخر. قال: لأن المرأة الأصل أنه يجوز العقد عليها لكونها من بنات آدم، وتحريم نكاحها إنما ثبت بسبب طارئ وهو الطلقات الثلاث. فإذا انتهى السبب الطارئ للتحريم بوجود وطء الزوج الثاني، حلت بالمعنى للزوج الأول لا بالزوج الثاني، مثل منافع المال عند انقضاء الأجرة، فإن بمجرد انتهاء الأجرة يتمكن المالك من الانتفاع بالعين التي يملكها، فإن المنافع تصير للمالك الأول بالمعنى الأول اللي هو ملكيته للعين. أعيد المسألة من جديد. الآن المطلقة بالثلاث إذا وطئها زوج آخر تحل لزوجها الأول، هل حلها للزوج الأول بالأصل الذي هو كونه يحل له أن يتزوجها، أو حلها إنما جاء بسبب وطء الثاني؟ واضحة؟ طيب، فعند الشافعي يقول هذا الوطء من الزوج الثاني ينتهي به التحريم، وبالتالي تعود إلى أصل الإباحة. وقال أبو حنيفة: هي، أي لفظة حتى، للرفع والقطع، كما في قوله: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فحينئذ الاغتسال هو الذي يجيز العبور والمرور في المسجد، أو المكث، يجيز المكث في المسجد. الاغتسال هو الذي أجاز المكث في المسجد. أو أننا نقول بأن هذا الاغتسال رفع التحريم فقط، فعاد الحكم على ما كان عليه. قال: احتج في ذلك بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، فسمى الزوج الثاني محللا، والمحلل هو الذي يثبت الحل من أجله وينشأ الحل بسببه، كما أن المسود هو الذي المسود يثبت السواد في المحل، والمبيض هو الذي يثبت البياض، فالمحلل يثبت الحل عنده. قال: ويتفرع عن هذا الأصل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنكحت زوجا آخر فطلقها الزوج الثاني ثم تزوجها الزوج الأول، فحينئذ هل تعود بثلاث طلقات أو تعود بالباقي فقط؟ بالباقي فقط. الجمهور يقولون: لا يملك إلا بقية الطلاق. لماذا؟ لأن وطء الزوج الثاني إنما جعل رافعا للطلقات الثلاث، ولم يجعل شرعا رافعا للطلقتين الأولى والثانية، وبالتالي فإننا نثبت بهذا الزوج الثاني عودها على ما كانت عليه. قال الحنفية لا، هي ترفع أثر الزوج، ترفع أثر الطلاق الأول، وبالتالي تعود إليه بجميع الطلقات. وهكذا قرر المؤلف هذا لمذهب الإمام أبي حنيفة، مع أن المشهور أن هذا هو ما مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف دون مذهب محمد بن الحسن في هذه المسألة، وبعضهم ينسبه إلى زفر وحده. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. نعم، بقي مسألة. قال: ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة كالحل الثابت في حق الحرة. من لم يستطع طول الحرة جاز له أن يتزوج بالأمة. هل ما يحل له من الأمة يماثل ما يحل من الزوجة الحرة أو لا يماثلها؟ قال المؤلف: عند الشافعي هما سواء، فالحل الثابت بالنكاح في حق الأمة يماثل الحل الثابت في حق الحرة، لأن الزوج الذي تزوج بأمة يستحق منها ما يستحقه زوج الحرة، لكن حقه هنا مزحوم بحق السيد. لو قدر أن السيد ترك حقه من الخدمة لحينئذ لجاز للزوج أن يتحكم في كل وقتها كزوج الحرة، فهي بمثابة حرة، لكن اشترط أهلها خدمتها في مدة أو في زمن معين. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الحل الثابت بالنكاح في حق الأمة لا يماثل الحل الثابت في حق الحرة، بل هو أقل منه، وذلك لأن حق السيد مقدم على حق الزوجة، وبالتالي الزمن اللي يمكن للسيد، الأصل حق السيد، وأي وقت يتمكن السيد من الانتفاع به من هذه الأمة فإن حقه مقدم على حق الزوج. ودلل على ذلك بأن الأمة ينقص في أمر زواجها، فطلاقها طلقتان ليس ثلاث طلقات، وعدتها بحيضتين، وبالتالي الرجعة لا تكون إلا في مدة أقل. ورتب المؤلف على هذا مسألة عدد طلقات الأمة، فعند الشافعي يقولون ثلاث طلقات كالحرة، فالمعتبر عندهم حال الزوج وليس حال الزوجة، فإذا كان الزوج حرا فله ثلاث طلقات، وإذا كان الزوج مملوكا فليس له إلا طلقتان. والجمهور يقولون بأن المعتبر حال المرأة، فإذا كانت المرأة أمة فحينئذ ليس للزوج في حقها إلا طلقتان فقط، وذلك لأن حق الزوج بالنسبة للأمة أنقص من حق زوج الحرة. فهذه مسائل من مسائل الطلاق التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال شيء؟ تفضل. نعم، لا يستطيع تعليق الرجعة على شرط. تبين بذلك وبالتالي لا تصح الرجعة. لا، يعني هنا بمثابة من انتهت عدتها، لأنه لا يحق له رجعته وهم يقدرونه. إيش؟ من يحدد ضابط الإكراه في الطلاق؟ الإكراه في الطلاق، كشخص يقول أن أمي أو أبي أكرهوني على طلاق زوجي ويريد الرجوع إليها، هل ممكن في هذا؟ هذا ليس مما وقع عليه شروط الإطلاق الإكراه. من شروط الإكراه أن يكون التهديد بأمر أعظم من الطلاق، قتل أو قطع أو بالتالي لا توجد فيه شروط الإكراه المعتبر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.